بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فقد قرأنا قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. قال العلم: أي الله منور السماوات والأرض. قال أهل التفسير: نور السماوات بالشمس والقمر والنجوم، ونور الأرض بالأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين. وقرئ الشاذ: الله نور السماوات والأرض. قال: الله نور السماوات والأرض، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. وقال ابن عباس وغيره: هو مثل ضربه الله عز وجل للهداية. فالنور المذكور في سورة النور هو نور الهداية والتوفيق. وبعده ضرب الله عز وجل المثل للضلال. قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إلى أن قال: ومن لم يجعل الله له نورا أن يهدي به فما له منه. وقفتنا هذه الليلة مع قول الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما خلق الله عز وجل آدم مسح الله عز وجل على ظهره بيمينه وكلتا يديه اليمين سبحانه، فخرج نسب بنين إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض الله عز وجل قبضة وقال: هؤلاء خلقتهم للجنة ولا أبالي. وفي رواية: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة عملي. وقبض قبضة أخرى وقال: وهؤلاء خلقتهم للنار ولا أبالي. وفي رواية: خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعني. طبعا الهداية والتوفيق رزق من الله عز وجل يرزقه العبد، فغيره قد حرم هذا الرزق وأضله الله عز وجل على علم. لا يظنن أحد أنه وحظه أن قبض مع قبضة أهل الجنة أو قبض مع قبضة أهل النار. لا، انظر إلى ختام الآية ماذا قال رب العالمين: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يعني سبق علمه سبحانه أن فلانا وفلانا سيعملون بعمل أهل الجنة فقبضوا في قبضة أهل الجنة، وأن فلانا وفلانا يكفرون ويعملون بعمل أهل النار فقبضوا مع قبضة أهل النار. فكون الله عز وجل هداك للإسلام وهداك للتوحيد وغيرك يتخبط في الكفر والشرك والضلال، هذه نعمة. وكون رب العالمين هداك إلى طاعته فأنت في بيت من بيوته تستمع العلم وقد أديت فريضة، هذه نعمة. غيرك ينغمس الآن في المعاصي، هذه هداية من رب العالمين قد حرمها كثير من الخلق. بل إن أفضل خلق الله إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم تمنوا هداية أناس ولم ينالوه، لتعلم قول الله عز وجل: يهدي من يشاء هو سبحانه ويضل من يشاء. أراد إبراهيم عليه السلام أن يهدي أباه، ولكن الله عز وجل لم يرد وكتب عليه الضلالة وسيدخل النار. وأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يهتدي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدفع عنه، وجل له الضلالة والموت على ملة أبي طالب فهو في نار جهنم. وفيه نزل قول الله عز وجل: إنك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن حبيب الحق صلى الله عليه وسلم، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانظر هداك الله عز وجل من غير أن تسأله، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقص لنا خبر إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر يوم القيامة كما في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه غضب وقدر، فيقول: يا أبتاه، ألم أقل لك اتبعني؟ ألم أقل لك أطعني؟ فيقول آزر: يا بني، اليوم أتبع، قل ما تقول وأنا طبع أمري، لكن خلاص انتهى الأمر. قال: يا بني، اليوم أتبع. فقال إبراهيم عليه السلام مخاطبا ربا شافعا لأبيه: قال: يا ربي، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. هو القائل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، ودعاء الأنبياء مجاب، وله عليه السلام ألا يخزى يوم القيامة. قال: ربي، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ أن أبي يبعد عن رحمتك ويطرد عن الجنة ويدخل النار، هذا خزي لي، وأنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فانظر ماذا فعل رب العالمين لئلا يخزي الخليل عليه السلام. وفي نفس الوقت الجنة حرام على آزر والد إبراهيم لأنه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فيقال لإبراهيم: انظر هنا. فينظر الخليل عليه السلام فيجد أباه آزر قد تحول إلى زيغ. زيغ يعني برص رسم الله، متلطخ في الحذر والدم والوسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأنف إبراهيم. قال: فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هل استشعرت الآن مدى هذه النعم، أن الله هداك إلى الإسلام وغيرك حرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند رأس عمه أبي طالب كما في سعد البخاري وغيره من رواية سعيد بن المسيب رحمه الله، ويقول: يا عمّا، كل كلمة أحاج لك بها عند ربك. يعني بقيت لا إله إلا الله. أبو طالب كان يحوط النبي ويدفع عنه ومؤمن به أنه نبي صدقا، لكن بقيت الكلمة التي تدخله الدين. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربك، وهم الرجل، ولكن رفقة السوء على رأسه، رفقة السوء على رأسه. أبو جهل والنذيرة وغيره يقولون: يا أبا طالب، أقرع ملة آبائك الآلهة يا أبا طالب. فما زاد به حتى قال: على ملة عبدنا طالب، ويموت ولا يهديه الله عز وجل وهو عم النبي. وقد هداك الله عز وجل إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى طاعته، فهذه منة عظيمة تستوجب شكرا لا ينقطع إلى أن يختم الله عز وجل لنا جميعا أن نموت على التوحيد. غدا أو بعد غد إن شاء الله نعمة جديدة تستوجب شكرا، أن الله عز وجل أمد في عمرك لتدرك هذه الأيام، وهي أفضل الأيام عند الله، كما عند ابن حبان والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله. قال: أفضل الأيام عند الله أيام العشر. وفي رواية: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من أيام عند الله عز وجل أفضل ولا أحب من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة، قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ أنت علمتنا أن الجهاد ذروة سنام الدين وأفضل شيء، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا كان العبد قد حرم الجهاد أو لن يستطيعه كل أحد، فقد شرع الله عز وجل لك أعمالا يسيرة تدرك بها فضل الجهاد والأجر العظيم، العمل الصالح في هذه الأيام أقسم الله عز وجل بها، والله لا يقسم إلا بكل عظيم. قال: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم قالوا: هي عشر أول من ذي الحجة، وشد من قال: هي العشر الأخير من رمضان، لا يعتد بقولهم. جمهور المفسرين على أن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وفيهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. رواية الطبراني قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. سن لك النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بكل أنواعه في هذه الأيام، والأعمال الصالحة كلها وعلى رأسها الصبر، كما صح كما هو عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو من جملة الأعمال الصالحة، والحديث مختلف فيها: صام النبي 9 من يصوم، لكنها من جملة العمل الصالح أن يصوم العبد هذه الأيام، فهي أحب عبادة إلى الله. ويتأكد الصوم في يوم عرفة، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة، ودل على أن العبد إذا صامه كفر عنه ذنوب سنتين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل أنواع العبادات يجتهد فيها العبد في هذه العشر. قال ابن حجر رحمه الله: وإنما فضلت هذه العشر دون غيرها لاجتماع أمهات العبادة فيها. الأركان الخمسة تتحقق في هذه الأيام ولا تتحقق في غيرها. فأول ركن هو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو الذكر، والذكر يشرع ويسن ويتأكد في هذه الأيام. والصلاة معك في كل وقت وحين، لا تسقط إلا إذا فقد العقل أو حاضت المرأة، وهي تتأكد في هذه الأيام في الجماعة الصلوات الخمس في بيوت الله. والصوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه التسع ويتأكد في يوم عرفة. والزكاة كم سن النبي لك الصدقات، وهي من جملة العمل الصالح في هذه العشر. ومناسك الحج لا تكون إلا في هذه العشر. فلما اجتمعت أمهات العبادة فيها جعلت أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ فيها يوم عرفة بفضله وجلال قدره عند الله. وقال بعض أهل العلم: هو يوم الحج الأكبر يوم عرفة. والقول الآخر أنه يوم النحر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. يوم النحر يوم العاشر، يوم الأضحى، ويوم القرن ويوم الحادي عشر. قال شراح الحديث: سمي بيوم القرن لأن الحجيج يستقر بمنى لرمي الجمرات. فأيام كلها فاضلة عند الله عز وجل، يستغلها العبد فرصة. لا تدري هل إذا جاء العام القادم نكون أحياء نوزر أم نكون تحت التراب، وعندها يتحسر العبد على ما فات ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما مرت، ويكون الجواب: كلا، انتهى الأمر. ومما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبه نختم، أنه إذا دخل العشر وأراد أحد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذه سنة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن سلمة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي رواية: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره. كأنه متشبه بالمحرم، فلا يأخذن شيئا من شعره، شعر الرأس أو شعر الشارف أو شعر اللحية أو شعر الخبطين أو شعر العانة، لا يمس أي شعر في شعره، ولا يأخذ شيئا من أظفاره، يتشبه بالمحرم حتى يذبح يوم النحر وبعدها يفعل ما شاء. قال أهل العلم: إن اعتدى أحد وقص شيئا من شعره عامنا غير ناس وغير معذور، قد تسقط شعرة في عينك فتزيلها، أو قد ينكسر ضرس فتقصه، هذا لا بأس به. أما أن تتعمد القص أو أخذ شيء وأنت قد نويت الذبح والأضحية ودخلت العشر، فإذا فعلت ذلك فأنت معتد آثم، لأن الأمر على الوجوب. أما الأضحية فهي صحيحة وإن فعل العبد هذه المخالفة. قال أهل العلم: والأمر هذا خاص بالمضحي رب الأسرة فقط، أما امرأته وعياله لا يدخلون في هذا الأمر. فالرجل يأتي بالأضحية يقول: هذه عني وعن أهل بيتي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يختص بهذا الأمر والنهي فيه عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر وغيره، هذا خاص برب الأسرة، أما غيره فلا يدخلون فيها. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام وأن يرزقنا فيها عملا صالحا مخلصا متقبلا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.